وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، متى يكون الاستغفار عند قضاء الحاجة في المراحيض التي تبنى في اتجاه القبلة؟ هل يكون قبل أو أثناء أو بعد ذلك، حيث أن قول أبي أيوب فننحرف عنها ونستغفر الله لم يبين ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما الاستغفار أثناء قضاء الحاجة فإنه لا وجه له، وإنما يكون الاستغفار إذا وقع الإنسان في ذلك واضطر إليه ثم خرج. فقالوا إنه يقع من إذا وقع من الإنسان ذلك فإنه يستغفر بعد خروجه، وأما قبل الدخول فإنه إذا رأى أن المرحاض والكنيف قد بني إلى جهة القبلة فإنه لا يبول عليه، وإنما ينحرف وبانحرافه يخرج عن ذنبه ووزره، فلا وجه لاستغفاره. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.